ايه شكوته في الحياة؟ يقول له انا مشكلتي في المكتب اللي انا شغال فيه مفيش رسمة. تخيلوا تخيلوا الكلمة. يقول هكذا مشكلتي في الحياة انني وظفت في مكان، هذا المكان ليس فيه رشوة. فقال له انت انا سمعت غلط ولا انت اللي بتتكلم صح؟ يعني هل مشكلتك ان المكان فيه رشوة؟ قال له لا، مشكلتي انه ليس هناك رشوة، مشكلتي ان محدش بيديني رشوة في المكان اللي انا فيه. قال له يا ابني انت عارف انت بتتكلم في ايه؟ عارف يعني ايه رشوة؟ انت عارف يعني كلمة رشوة؟ قال له يا عم عارف، اخد وبعد كده ابقى اتحاسب مع ربي. اللهم المستعان. بلغ بالناس الاستخفاف، الاستخفاف بالحرام وعدم تعظيم الله في قلوبهم، انه يتعرض للعن ولا يبالي، يتعرض للعن الله ولا يبالي. النبي صلى الله عليه وسلم لعن الراشي والمرتشي والرائش. اللهم استعان. فتخيل انت، تخيل وصل الحال بالانسان انه بلغ به الاستخفاف بالدين والاستخفاف بحدود الله، انه صار كما قال صلى الله عليه وسلم يأتي على الناس زمان لا يبالي الانسان ام الحلال الاكل ام الحرام. والله المستعان على كل حال. فالشاهد عندي يعني هنا في هذا المقام، يعني هذا الحديث من الاحاديث العظيمة التي يعني لا بد للإنسان أن يتعلمها وأن يعلم أن له نصيب منها. يعني بعض الناس لما يقرأوا الحديث التي تختص بالإمارة والولايات والولايات وهكذا، هو يظن أنها مخصوصة بالحكام فقط، وهذا من جهلنا. يعني يظن الإنسان أن الذين سيحاسبون، وده للأسف مفهوم للمعلومة منتشر جدا بين المسلمين، انهم ينزلون الاحكام، يعني الاحكام يكيفونها على هواهم. فعندما يسمع مثلا عن الاحكام الواردة فيما سيكون من مساءلة اهل الحكم والولايات وكل هذا، ينزلها تلقائيا على الامراء والحكام والرؤساء وهكذا، ويظن في خاصة نفسه انه مظلوم، لأنه إنه يظلم من قبل هؤلاء، وهؤلاء بالفعل ظلمة. نحن يعني لا ننكر هذا، هم ظلمة وفي منهم خونة وفي منهم مرتدين، كل هذا نقوله، يعني لا نخشى لله شيء. لكن السؤال، هل أنت لست من أهل هذه الأمور؟ أنت مش مطالب بما سيكون في هذا الأمر؟ أنت مش من المخاطبين بهذا الخطاب؟ لا، أنت من المخاطبين. أنت بصفة عامة، أنت كإنسان، الإنسان، أنت ستسأل، أنت في مكانك ستسأل. يعني تخيل أنت مثلا لو الموظف الصغير اللي هو قاعد في مكتب صغير له، ويعلم انه سيخاطب بهذا الخطاب، هيجرؤ بعد كده ان يعسر على الناس، يقول لهم فوتوا عليا بكره، يقعد يكلمهم باسلوب فيه صلف وغرور ويتكبر على الناس؟ لا يمكن. انا اعرف انه سيسال. تعال شوف لو الطبيب اللي بيهمل في المستشفيات، وراح شاف من ده مهازل والله، لا يخافون ولا يعني ليس هناك لديهم رقيب اصلا، لا يتقون الله سبحانه وتعالى. فالانسان اذا عمل بمقتضى هذه الاحاديث ستتغير حياته ويتغير حياتنا كلنا. والله المستعان على كل حال. يعني اطلنا الكلام في هذه الفقره، يعني لكن لعله ان شاء الله فيها افاده، والله كله خير ان شاء الله تعالى. الحديث الذي بعد ذلك عن عمر بن الخطاب صح الترتيب كده؟ عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم. ولمسلم: فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. وفي رواية قال عمر: فوالله ما حلفت بها منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عنها ذاكرا ولا آثرا. أي لا ذاكرا يعني عامدا، ولا آثرا يعني يحكي عن غيره، يحكي عن أحد آخر يعني ينقل عنه. فالمعنى العام يعني لهذا الحديث أن بالطبع يعني هو الحلف أصلا هو الأصل فيه أنك تذكر شيئا وتؤكده بشيء عظيم. فعندما تقول كذا والله فأنت تستخدم لفظ الجلالة لتأكيد هذا المعنى الذي ذكرته، تأتي باسم من أسماء الله سبحانه وتعالى، هو معظم بالنسبة لديك ومعظم بالنسبة لمن تخاطبه، حتى تؤكد ما تذكره. فإذا هذا التعظيم الأصل فيه أنه عبادة، أنت تعبد ربك، ومن عبودياتك لربك تعظيمك لله سبحانه وتعالى. هذا التعظيم لو صرفت منه شيئا لغير الله فهذا يعتبر من الشرك في العبادة. لأجل هذا كان النهي هنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانت من عادة العرب في الجاهلية أنهم كانوا يتفخرون بالأحساب والأنساب، لأجل هذا كان المرء منهم يحلف عندما يريد أن يحلف، فكان يقسم بآبائه، فهذا بالنسبة إليهم كان أمرا معظما. لكن جاءت شريعة الإسلام لتقيم هذه يعني هذه تقيم هذا الأمر على وفق العبودية الخالصة لله سبحانه وتعالى، فلا يكون في القلب ولا في الذكر تعظيم إلا لله سبحانه وتعالى، هو وحده جل وعلا الذي يستحق هذه العبادة، لا يشرك به أي شيء، حتى ولو كان في لفظ عابر قد لا نلقي له بالا. فقد يتلفظ الإنسان أحيانا بعض الألفاظ وهو قد لا يعني يبالي بها، لكن هذه الألفاظ في الأصل أنها قوالب للمعاني، فليعلم الإنسان وليفقه بما يقول. فلأجل هذا حرص الشرع على استقامة القلب واستقامة كل الجوارح ومنها اللسان. فالذي يقسم عليه ألا يقسم إلا بالله فهذا القسم هو تعظيم، ولا يجوز تعظيم شيء إلا تعظيم الله سبحانه وتعالى. مقام القسم هو مقام عبودية، فلا يجوز أن يصرف منه شيء. في مشكلة في الصوت؟ فلا يصرف من هذا الأمر أي شيء إلا لله سبحانه وتعالى. قال بعض شراح الحديث يعني لماذا ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، لماذا نص رسول الله صلى الله عليه وسلم على القسم بالآباء، الحلف بالآباء، لماذا نص عليه تحديدا؟ قال بعض الشراح أن هذا له قصة، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في ركب ومعه عمر بن الخطاب، سمع يعني بعضهم يحلف بأبيه فذكر هذا القول، وبالتالي لم يكن هذا نص على الحلف بالآباء فقط، إنما هو نص عام كما تواردت النصوص الأخرى، ألا يحلف الإنسان إلا بشيء إلا بالله سبحانه وتعالى. أجل هذا كان النص الآخر: فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. إما أن تحلف بالله وإلا فلا تحلف أصلا. تمام؟ بل ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم تصريحا أن الذي يحلف بغير الله فقد أشرك، وهذا ورد في السنن من حديث ابن عمر رضي الله عليهما، من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، يعني هذا تحديد صريح. فعلى الإنسان أن يعلم خطورة هذا الأمر. فلأجل هذا لما علم الصحابة رضوان الله عليهم بخطورة هذا الأمر امتثلوا له نعم الامتثال. انظر إلى هذا الامتثال الذي امتثله عمر، فقال والله ما حلفت بها منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عنها ذاكرا ولا آثرا، لا أنا أحلف بنفسي ولا حتى أنقل الكلام عن غيري. قمة المبالغة في الامتثال للأمر. فرضي الله عنهم كانوا أسرع الناس في الخير، وكانوا أعظم الناس تعظيما لحرمات الله، وكان الإنسان منهم رجاعا ووقافا عند حدود الله. فعندما يسمع الإنسان منهم الأمر فيمتثله، وعندما يسمع النهي فيمتثله أشد الامتثال. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعني يرزقنا يعني كما حرمنا من صحبة هؤلاء في الدنيا أن لا يحرمنا منهم في الآخرة. رضي الله عنهم ولعن الله من لعنهم، وغضب الله على من رماهم بكل نقيصة. الحديث الذي بعد ذلك عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال سليمان بن داود عليهما السلام: لأطوفن الليلة على 70 امرأة تلد كل امرأة منهن غلاما يقاتل في سبيل الله. فقيل له: قل إن شاء الله، فلم يقل. فطاف بهن فلم تلد منهن إلا امرأة واحدة نصف إنسان. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو قال إن شاء الله لم يحنث وكان دركا لحاجته. قوله فقيل له قل إن شاء الله يعني قال له الملك، ودركا يعني إدراكا لحاجته كما ذكر هنا المصنف. طبعا المعنى الإجمالي هنا لهذا الحديث، وهو يعني حديث واضح المعنى في ارتباطه بهذا الكتاب، أن هذا كان فيه يعني حديث كان فيه يمين. فسليمان عليه السلام وهو طبعا من أنبياء الله المعروفين، هو ابن نبي الله داود، وكان نبيا لبني إسرائيل، أعطاه الله من الملك ما لم يعطه أحد. وكان طبعا من حرص يعني نبي الله سليمان على الخير أنه أراد أن يصيب كل الخير، حتى أنه أراد أن يكون من نسله من يجاهد أعداء الله، وأن يكون ممن الذين يعلون كلمة الله سبحانه وتعالى. فأقسم بالله أن يجامع 90 امرأة. وهنا اللفظ في الحديث الموجود عندكم 70، على ما أذكر يعني أنه ليس هناك خلافات في النسخ، فالموجود عندنا 70، ولكن في هناك روايات أخرى، روايات كثيرة فيها 70 وفيها 90، والعلماء يعني جمعوا بينها يعني عديد من الأقوال، وقالوا أن هناك روايات في 70 هناك 90 وهناك 100، وكلهم بحسب الحال. الشاهد يعني أن نبي الله سليمان أراد أن يجامع عددا من النساء، وهذا في رغبة أن يكون منهن الولد. يعني بالطبع يعني هذا الحديث من الأحاديث أصلا التي كثر الطعن فيها الذين يريدون أن يطعنوا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وخاصة في البخاري، فكانوا يعني يطعنون في هذا الحديث. أولا يعني كيف لنبي يعني أن يقول مثل هذا القول، وكيف يعني بالعقل كذا كيف يجامع الإنسان كل هذا العدد من النساء إلى آخر.